السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه وبعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع أصول الفقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. وما زلنا مع أدلة الأحكام، والدليل الرابع من المتفق عليه إجمالا هو دليل القياس. وعلى الرغم من خلاف أهل الظاهر في حجية القياس، إلا أن قولهم في القياس كما سبق ذكره في المقدمات ليس بمعتبر ولا يعتد به في الخلاف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن قبل أن نشرع في القياس، ينبغي عليك أن تعرف أن هذا الباب من أمتن أبواب أصول الفقه، ومن أهم أبواب أصول الفقه، والتي ينبغي أن تنال عناية فائقة ودقة عالية من خلال الدارس، ويقوم بضبط مسائله ضبطا وتحريرا متقنا. فقد قال الإمام الجويني رحمه الله رحمة واسعة في كتابه البرهان: القياس مناط الاجتهاد، ومنه يتشعب الفقه، لأن نصوص الكتاب والسنة محصورة، نصوص الكتاب والسنة محصورة، ومواقع الاجتهاد معدودة، والوقائع لا نهاية لها، والوقائع لا نهاية لها. فلازم من ذلك أن يكون القياس حقا هو أساس باب الاجتهاد. ومن عرف تقاسيمه، يعني تقاسيم القياس والاعتراض عليه وما يتعلق به، فقد احتوى على مجامع الفقه، يعني أتقن أبواب هذا الفقه، ورزق التمكن والرسوخ في الفقه الشرعي. كذلك من أهمية هذا الباب مسائل القياس تفتقر إليها مسائل الشريعة، فالمسائل في كل عصر من العصور تحتاج إلى عالم من علماء الشريعة يبين الأحكام، يبين أحكام للنوازل والوقائع التي لا تنتهي ولا حصر لها. والفقيه يبحث في كل نازلة من النوازل عن حكم الله ومراد الله، وأدلة الوحيين كما سبق محصورة في كتاب وسنة. فصار إلحاق الجديد والحادث والنازلة بالقديم أمر حتمي، يعني ينبغي عليك جدت نازلة، نزلت نازلة، أن لنا بحكم الشرع فيها، فينبغي علينا أن نلحق هذا الجديد وهذا الحادث بأمر إيه؟ قديم، وهذا لا يتأتى إلا من خلال القياس، فلازم القياس. والقياس يحتاجه الإنسان في حياته، فضلا عن كونه فقيها، هو في حياته يحتاج إلى القياس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإلى ذلك أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الحديث ينفي الإيمان الكامل، وينفي وصف الإيمان الكامل عن المؤمن الذي يسقط في نفس الفخ مرتين ولم يلحق النظير بالنظير. هذا لا نقول عليه رجل طيب، بل نقول عليه رجل ضعيف الإيمان. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث في مسلم، قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يحيلك على القياس، يحيلك على إلحاق النظير بالنظير. بل وأوضح من ذلك وأجلاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سمى الفقيه القائس، سمى صاحب القياس هو الفقيه، فقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه: كيف يختلس العلم منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. وفي رواية: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. رحمك الله. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عاب على زياد رضي الله عنه وارضاه أنه لم يقص أهل الإسلام على أهل الكتاب، ونزع عنه هذا الفقه لأنه تخلى عن إيه؟ فسمى القياس فقها صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. وفي رواية: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عاب على زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه لم يفطن إلى القياس وإلحاق المسلمين بأهل الكتاب بجامع. ما الجامع؟ أن الكل معهم كتاب، هذا هو الجامع. وأنكر أن ينحرف المسلمون وكتاب الله تبارك وتعالى بينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحاله إلى القياس، لا تنكر أن ينحرف المسلمون ويرفع العلم وكتاب الله تبارك وتعالى بينهم بل وبين صدورهم، فأهل الكتاب من اليهود والنصارى كان كتاب الله بينهم ومع ذلك انحرف وضلوا. ما عنده سؤال يكتبه في آخر الدرس إن شاء الله تعالى، نجيب عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه مقدمة الأهمية بمكان قبل الكلام عن القياس. ثم نقول: القياس، ما تعريف القياس؟ القياس لغة التقدير، تقول: قست الأرض أي قدرتها، قست الثوب أي قدرته. ولا نقول القياس معناه المساواة، فالقياس ليس من معنيه في اللغة العربية المساواة، لكن القياس معناه التقدير الذي يستدعي المساواة. فإذا قست الشيء أي قدرته، فنتج عن ذلك أنك بعد تقديره تقول مثلا: هذا متر، هذا 2 متر، هذا 5 كيلو إلى غير ذلك. بعد تقديره ولا حول ولا قوة إلا بالله تسويه بغيره، فالتسوية هي ناتجة عن التقدير. فالقياس لغة هو التقدير، واصطلاحا إما أن تقول تسوية أو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، اصطلاحا يعني عند الأصوليين القياس هو تسوية، أو تقول إلحاق أصل بفرع بأصل، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. انتبه معي في شرح هذا التعريف حتى تستقيم معك مسائل القياس. الحق أي إثبات حكم الأصل للفرع، ألحقت الفرع بالحكم بالفرع، ألحقت الفرع بالأصل أي في الحكم، فأثبتت حكم الأصل إلى الفرع، وهذا بمعنى التسوية. هذا بمعنى التسوية، يعني تسوية حكم، أسوي بين حكم الفرع وبين حكم الأصل. وهذا أيضا بمعنى التعدية، يعني عديت حكم الأصل إلى الفرع. وأقول هنا تسوية ولا أقول مساواة، أقول تسوية ولا أقول مساواة. لماذا؟ لأن المساواة هذا إثبات لواقع. يعني أقول مثلا حضرات هذا أمر هذان بينهما تساوي، هذه مساواة، أظهر ما كان مقررا، لكن في حقيقة الأمر وأنت تقيس أنت تساوي، أنت تساوي، فربما تكون مخطئ وربما تكون مصيبا، لكن المساواة وكأن الشرع أخبرنا أن هذا يساوي هذا، فنحن نبين ما أظهره الشرع فتكون مساواة، لكن في حقيقة الأمر في القياس أنت تسوي، أنت تلحق، أنت تلحق، والله تعالى أعلى وأعلى. قال إلحاق فرع بأصل، لكن إن كنا إلحاق فرع بأصل في الحكم فهذا الحكم ولا حول ولا قوة إلا بالله، لابد أن تقيده بحكم شرعي، لأن كلام الأصوليين على الأحكام الإيه؟ الشرعية، حكم شرعي فيشمل هذا حكم شرعي الوجوب والند والحرمة والكراهة والإباحة والصحة والفساد. الحكم الشرعي هو الذي مستند أو الذي يستفاد أو تكون نسبته فين إلى الإيه؟ إلى الشرع. وعليه فإنه ينبغي أن يكون هذا الحكم الشرعي ثابت بمستند إيه؟ شرعي. الحق فرع بأصل في الحكم، هذا الأصل ما هو الأصل؟ هو المسألة المقيس عليها، أما الفرع هو المقيس الذي لا نعرف حكمه. هذا يستدعي أن يكون حكم الفرع غير ثابت بدليل شرعي. يعني إن كنا هنلحق حكم الفرع، هنلحق الفرع بالأصل في الحكم، إذن فلا بد حتما أن يكون هذا الفرع معلوم عندنا ولا غير معلوم؟ غير معلوم. لذلك قال الإمام الشافعي لا يحل القياس والخبر موجود، لا يحل القياس والخبر موجود، كما قعد أهل العلم أن من أنواع القياس الفاسد أن يكون مصادما لنص. فالفرع هو المقيس عليه والذي لا نعرف حكمه، فاستدعى ذلك أن يكون حكم الفرع غير ثابت بدليل شرعي. يبقى القياس هو إلحاق فرع أو تسوية فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. العلة هي الوصف الذي اعتبر مظنة لإثبات الحكم. العلة هي الوصف الذي اعتبره المجتهد مظنة لإثبات الحكم في الأصل، لإثبات الحكم في الأصل. فلما وجد المجتهد هذه العلة أو هذا الفصل، هذا الوصف الذي كان سببا في إعطاء حكم الأصل حكمه، وجده في الفرع أعطاه نفس حكم الأصل، أعطاه نفس حكم الأصل. تفهمون؟ مرة أخرى، العلة هي الوصف الذي كان سببا في تحريم حكم الأصل، في تحريم الأصل أو في وجوب الأصل أو في استحباب الأصل أو في ندب الأصل أو في فساد الأصل أو في صحة الأصل. يبقى العلة هي الوصف الذي كان سببا لإثبات الحكم في الأصل. وقد تكون هذه العلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يقينية النصوص عليها، أو تكون اجتهادية ظنية، وهذه تؤثر في أنواع القياس كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. فهذه العلة المجتهد يقول هذا هو الوصف الذي كان سببا في أن يكون حكم الأصل بهذا الشكل، سواء كان واجب أو محرم أو مكروه أو مستحب أو مباح أو صحيح أو فاسد أو غير ذلك. فإذا أخذ فيقول وهذه العلة التي كانت سببا في إثبات حكم الأصل وجدتها في الفرع متحققة، فأعطيه، يعني أعطي الفرع حكم الإيه؟ الأصل. تفهمون أو أعيد؟ لازم كل كلمة تخلص تفهم. ماشي، مرة أخرى، العلة قال هي الوصف الذي كان سببا في إثبات الحكم للأصل. أشهر مثال يضربه الأصوليون وهو مثال خطأ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى هو الخمر. الخمر حكم هذه أصل، حكمه الحرام، الخمر حكمها حرام. ما الوصف الذي كان سببا في أن تحرم الخمر؟ الإسكار. يبقى الإسكار هو العلة، هو الوصف الذي كان سببا في إثبات الحكم الأصل ألا وهو الحرمة. فإذا وجدنا هذا الإسكار في مشروب أو في جامد أو في مستنشق أعطيناه حكم الأصل، أعطيناه حكم الأصل. كان هنا مفهوم؟ خلاص، هذا هو هذا ما ذكرناه. تفضل الله سبحانه وتعالى. فهمت الكلام؟ فهذه العلة، فهذه العلة وضعها أهل الأصول في التعريف حتى لا يكون الإلحاق على سبيل التشهي. مش أي حد يقول لي أنا هلحق هذا الفرع بهذا الإيه؟ الأصل وانتهت المسألة. لا، بل لابد أن يكون هذا الإلحاق على وفق قواعد ثابتة. لكن قد يكون في الإلحاق خلل. هذا الخلل قد يكون ناتج عن قصر نظر المجتهد، أو لخطأ في تقدير العلة، أو لوجود بعض الفوارق الذي لم ينتبه إليها، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لأن أصل باب القياس هو التعرف على باب الإلحاق، متى يكون الإلحاق، وما هي الفوارق التي تمنع الإلحاق، وما هي الفوارق التي لا تمنع الإلحاق. إن شاء الله تعالى في خلال دراسة هذا البحث معنى في القياس إن شاء الله تعالى سيظهر لك أمور بجلاء إن شاء الله تعالى من أهمية بمكان تخالف ما كان عليه أهل الأصول، بسبب يعني أنهم تمسكوا وتقوقعوا على المنطق ومثل هذه الأمور. وأن الرجوع إلى حظيرة السلف الصالح رضي الله عنه جميعا هي حظيرة العلم على الحقيقة، هي حظيرة الحلم على الحقيقة. لذلك قال أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، أكثر ما يخطئ الناس فيه يعني من جهة التأويل والإيه؟ والقياس. لذلك قال بعض أهل العلم: نحن نذهب إلى القياس ذهاب المضطر للميتة. نحن نذهب إلى القياس ذهاب المضطر، يعني إن عدم الأصل، إن عدم الدليل، إن عدم الدليل العام، فلربما ألحق النوازل بحكم عام يكون هذا أولى من القياس، فلربما ألحق بغير القياس. فإذا تعذر الإلحاق اضطررت إلى الإيه؟ إلى القياس، اضطررت إلى القياس. لذلك قال بعضهم في تعريف القياس: هو تسوية الفرع بالأصل لا مساواة الفرع بالأصل، كما سبق بيانه. فالمساواة حاصلة وقائمة، يعني لما أقول لك مساواة الفرع بالأصل وكأني أبين لك أن المساواة ثابتة، وحقيقة الأمر هي تسوية. أنا أدعي أن هذا الفرع مساو للأصل في حكمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على من ادعى واليمين على، فتأتيني ببرهانك، تقول فتأتي بإيه؟ بالعلة الجامعة، تأتي بالعلة. وهذا هو محط الفقه على الحقيقة. يعني الإنسان يكتسب الصنعة الفقهية من خلال هذا الإيه؟ من خلال هذا الأمر. وبالتالي إذا ادعيت أن هذا الفرع يأخذ حكم الأصل، نقول: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فنقول: ما هي بينتك؟ فيقول: العلة الجامعة السالمة من المعارض، السالمة من الإيه؟ من المعارض. فيخرج لنا قياسا سالما وافيا يبرز فقه الفقيه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في أقيس الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ونخلص من هذا التعريف أن للقياس أربعة أركان، أن القياس أربعة أركان. الأول الفرع وهو المقيس، الثاني الأصل وهو المقيس عليه، الثالث الحكم وهو الحكم الشرعي الثابت بدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله أو إجماع من وجوب أو تحريم أو ندب أو كراهة أو إباحة أو صحة أو فساد أو غيرهما من سائر الأحكام الشرعية. الركن الرابع العلة، وهي الوصف أو المعنى الذي ثبت حكم الأصل بسببه. العلة وهي الوصف أو المعنى الذي ثبت حكم الأصل بسببه، سواء كان يعني يقينا كان يكون العلم نص عليها او ما او تظن ذلك، لن تكون علة استنباطية ثبت عن التتبع والاستقراء، او تقول العلة هي الوصف الذي انيط الحكم به، انيط الحكم به ولا حول ولا قوة الا بالله، يعني انيط حكم الاصلي به. امثلة على القياس حتى لان بالمثال يتضح المقاس. انتبه معي لان هذه الامثله من الاهميه بمكان، وهذه الامثله التي سنذكرها هذا هو العلم على الحقيقه وغيره ليس بعلم. اشهر هذه الامثله التي لا يكاد يخلو منه او لا يكاد يخلو منها كتاب اصول هو قياس النبيذ على الخمر او قياس الحشيش على الخمر. نبين هذا القياس ونبين الاعتراض عليه ان شاء الله تعالى. فهم قاسوا النبيذ على الخمر فقالوا النبيذ فرع يأخذ حكم الأصل وهو الخمر، وحكم الأصل هو الحرمة. فأتيك آت يقول لابد أن يكون هذا حكم ثابت بالكتاب والسنة كما سبق بيناه في التعريف، فيقول قال الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحديث في مسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فقالوا نلحق النبيذ وهو الفرع بالخمر وهو الأصل في الحكم وهو الحرمة. قلنا لهم ما الدليل على هذا الإلحاق؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قالوا العلة الجامعة، لما كان الإسكار سبب في حرمة الخمر سبب في حرمة الخمر فوجدنا الإسكار في النبيذ أعطينا النبيذ حكم الخمر، أعطينا النبيذ حكم الخمر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى الرغم من اشتهار هذا المثال إلا أنه مثال خاطئ. وجه خطأه أن النبيذ والحشيش وكل مسكر داخل في النص العام، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، فأنا أسمي النبيذ خمر بنص كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكل خمر حرام. قد يقول قائل فطالما هذا الحديث هذا الإمثال خطأ كما تقول وأنه ليس من أبواب القياس فلماذا ذكرته؟ أقول لماذا يعني يسأل هو لماذا ذكرته؟ فأقول ذكرته لأمرين. الأول تقديرا لأهل العلم رضي الله عنهم جميعا من أهل الأصول الذين تتابعوا على ذكره، ولولاهم ما رحنا ولا جئنا. قد يقول قائل ويستشكل علي أتأتسي بهم في الخطأ؟ قلت الحمد لله لا نأتسي بخطأ، طالما بينا الخطأ فهذا ليس اتساء بل هو من الوفاء لهم بذكر ما ذكروه، فنفي لهم بذكره وتوجيهه والاعتذار لهم أيضا. الأمر الثاني من ذكره هو بيان الخطأ حتى يتجنبه الأحباب والإخوان، ونعتذر بذلك للأئمة فنقول أنهم أتوا به كمثال تقريبي لتسهيل الفهم على الدارس والله أعلى وأعلم. ومن الأمثلة التي ينبغي أن يعتني بها الدارس في علم الأصول عامة وعلم القياس خاصة هو أقيسة الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فهم أضبط الناس لشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأول هذه الأقيسة قياس عمار، قياس عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، حيث سافر هو وعمر رضي الله عنهم فأجنبا ولا ماء، وكانوا يظنون رضي الله عنهم أن التيمم لا يغني عن الحدث الأكبر، لا يطهر الحدث الأكبر. فماذا فعل عمار؟ قاس التراب على الماء، قال فتمرغت في التراب كما تمرغ الإيه؟ الدابة، كما تمرغ الدابة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فماذا فعل عمار هنا؟ عمار رضي الله عنه وأرضاه قاس التراب وهو الفرع، ركز معي، قاس التراب وهو الفرع على الماء وهو الأصل، وأعطاه حكم الماء وهو التطهر به فين؟ في الحدث الأكبر. قال الله، طب ما الدليل يا شيخ على أن الماء يطهر به في الحدث الأكبر؟ قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر، قال وإن كنتم جنبا فتطهروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تفرغ هذا على أفرغ هذا على جسدك. قال الأم سلمة إنما يكفيك أن تحث الماء على رأسك ثلاث حفاث ثم أفرغ الماء على جسدك ثم أفيض الماء على جسدك فإنك قد طهرت. وقال الرجل أفرغ هذا على جسدك فإنك قد طهرت. فحكم الماء أنه يستعمل في رفع الحدث الأكبر عن طريق تعميم الجسد به، والأدلة ثبت ذلك من كتاب وإيه وسنة. قال فألحق التراب وهو الفرع بالماء وهو الأصل. قلنا له قل هاتوا برهانكم، ما وجه الدلالة، ما وجه الجمع؟ قال وجه الجمع أن كل منهما طهور. قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو العشر سنين، يبقى بجامع الطهورية. فكان هذا قياسا سديدا موفقا مثينا من عالم النحرير كعمار رضي الله عنه رضا. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا أنه أقره على هذا القياس، لكنه يعني أقره على أن التراب ينزل من زيارة الإيه؟ الماء، لكنه وجه له طريقة الإيه؟ التيمم. وكأن القائل يقول فلماذا لم يعمم الجسد كله بالتراب؟ قلنا من أجل المشقة، والمشقة تجلب التيسير. القياس الثاني وهو من أبرع الأقيسة وهو من أبدع الأقيسة، وهو قياس عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. وهذا قياس من الجودة والإتقان والمتانة بمكان. فعمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في غزوة ذات السلاسل أجنب وهناك ماء، لكنه خشي رضي الله عنه من شدة البرودة أن يهلك فتيمم. فشكى الناس لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما كان من عمرو إلا أن قال، قال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت بالناس جنبا يا عمرو؟ فقال يا رسول الله إن وجدت الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فانظر إلى هذا القياس الماء البديع المتين. فقاس عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه فقدان الماء حكما. الماء موجود ولا مش موجود؟ موجود، لكن هو غير قادر على استعماله، فهذا يسمى فقدان الماء حكما، على فقدان الماء الحقيقي. يبقى قاس فقدان الماء الحكمي وهو الفرع على فقدان الماء حقيقة وهو الأصل، وأعطاه حكم الأصل. ما هو حكم الأصل؟ عند فقدان الماء نتيمم. قال الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فإيه؟ فتيمموا، يعني عند عدم وجود الماء نذهب إلى التيمم. لكن يا عمرو هناك ماء، فلماذا ألحقت هذا بذاك؟ يعني هذا ماء، في ماء هنا، لماذا ألحقته بحالة عدم وجود الماء؟ ما البرهان؟ قال الجامع بينهما، ما الجامع بينهما؟ عدم القدرة على الاستعمال. إن لم يوجد الماء أنت غير قادر على الاستعمال، وجود ماء لكنك تخشى على نفسك الهلكة، هذا أيضا في عدم القدرة على إيه؟ على الاستعمال، عدم القدرة على الاستعمال. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا أنه أقره. وأنا كنا قياس عمرو بالنسبة لي قياس بديع ليه؟ لأنه أن أسلم يعني توه، يعني 4-5 أيام أسلم، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم على غزوة ذات السلاسل، يعني هذا الفقه بأيام قليلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن وربك يخلق ما شاء ويختار ما كان لهم الخير سبحانه وتعالى عما يشركون. فقياس عمرو بن العاص صراحة قياس من يعني من أبدع الأقيسة. قال يبقى فقدان الماء حكما وهو الفرع، على فقدان الماء حقيقة وهو الأصل. ما حكم الأصل؟ عند فقدان الماء على الحقيقة، فقدان الماء حقيقة، نذهب إلى التيمم. ما دليل هذا الأصل؟ فلن تجد ماء فتيممه. قلنا له ما الدليل، ما البرهان، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ما برهانك على إلحاق الفرع بالأصل؟ قال كل منهما عنده القدرة, عنده كل منهما غير قادر على استعمال الماء. من هذه الأقيسة أيضا قياس أعلم هذه الأمة رضي الله عنه أرضا, وهو قياس أبي بكر الصديق رضي الله عنه, فقد قاس قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء, هذا فرع يقول له انظر ماذا يقول صاحبك, يقول أنه قد أسري به إلى بيت المقدس وعاد في أقل من ليلة, ونحن نضرب لها أكباد الإبل في شهر. فقاس هذه القولة وهي فرع على قوله أنه نبي, وهذا أصل على قوله أنه إيه؟ نبي وهذا أصل, وأعطى هذه القولة حكم الأصل. ما حكم الأصل؟ التصديق. يعني لما النبي قال هو نبي صدقوا ولا مصدقوش, فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وضاه قاس هذه المقالة أنه أسرى به إلى بيت المقدس على أنه قال أنه إيه؟ نبي, وأعطى وصدق هذه كما صدق هذه, حيث قال لهم إني أصدقه فيما هو أكبر من ذلك. مصدقوش إزاي؟ أني أصدقه فيما هو أكبر من ذلك, أصدقه في أنه تيه الوحي من السماء, ألا أصدقه في أن الله قادر أن يسر به ويعود في أقل من ليلة. وهذه قصة متواترة عن الصديق رضي الله عنه وارضاه. لكن ما وجه القياس؟ يعني ما وجه الإلحاق؟ ما الدليل على أنه يعطي هذا حكم ذلك؟ تفضل. نقول كلاهما, لا نقول كلاهما ممن يدخل في الإيمان بالغيب. العلة أن كل منهما إيمان بالغيب, إيمان بالغيب. فإن حقنا فإن كنت مصدقا بالنبوة وهي غيب فإن باب أولى تصدق بالمعجزة, ولا حول ولا قوة إلا بالله, فأنت قد صدقت بالأعلى ألا تصدق بالأدنى؟ وهذا من أبواب قياس الإيه؟ الأولى, حيث أن العلة في الفرع متمكنة عن الإيه؟ عن الأصل. من هذه الأقيسة أيضا التي تشبه قياس الصديق رضي الله عنه وأرضاه قياس خزيمة ابن ثابت. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اشترى من أعرابيا فرسا, لكن النبي صلى الله عليه وسلم سبقه ليأتي له بالمال أو نحو ذلك, فساومه بعض الناس على هذا الفرس ولم يعرفوا أن رسول الله قد اشتراه من هذا الأعرابي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنادى الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن رأيت أن تشتري فتعالى صلى الله عليه وسلم. فقال أما اشتريته؟ أنا اشتريته منك. فقال لا, هلم بشهيد على قولك, هات من يشهد انك ايه اشتريت. فقال خزيمة بن ثابت انا اشهد. فقال ولما؟ قال اني اصدقك فيما هو اكبر من ايه من ذلك, يعني اصدقك في نبوة لا اصدق في بيع وشراء, انا اشهد. فقال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين. فمن منا من يشهد على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يشهد على أن من ترك شيئا لوجه الله أبدله الله خيرا منه؟ من يشهد أن من سلك هذا الطريق الذي نحن بصدده الآن والله هو ناجح في أعلى درجات, في سعة رزق, في سعادة, في حماية؟ من يشهد على ذلك؟ أنا أشهد, وصل الله تعالى أن أكون كذلك, يعني أكون شهادتي شهادة حق ليس شهادة مكذب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فخزيمة بن ثابت قاس فرع وهو التصديق في البيع على أصل وهو التصديق في النبوة, تمام, وحكم النبوة ثابت. قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا لعل ألا وهي أنه كل من جملة الإيمان بالغيب. كذلك أيضا من هذه الأقيسة المتينة التي لا ينبري إليها إلا الجهابذة الصيارفة النقاد, قياس الصديق رضي الله عنه الزكاة على الصلاة في قتال الممتنعين, في قتال الممتنعين. فقد قاس أبو بكر رضي الله عنه أرضاه قتال مانع الزكاة على قتال مانع الصلاة, فلما طولب بالبيان أوضح أيما بيان. فقد ألحق رضي الله عنه وارضاه من منع الزكاة بمن منع الصلاة, قلنا له فما حكم من منع الصلاة؟ قال القتال. قلنا له ما الدليل؟ قال إجماع الصحابة رضي الله عنه جميعا حيث لم يخالفوه في هذا الإلحاق. تمام؟ قلنا له ما وجه الإلحاق؟ الزكاة بالصلاة. قال لأن الزكاة حق، هو قال ذلك حق المال، ولأن الصلاة حق البدن، وكأنه يقول الجامع أن الكل حق لله، فإن أديت حق فما فإن منعت حق البدن فقتلت عليه، فإن منعت حق الزكاة قتلت حق المال قتلت إيه، بجامع أن الكل حق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهذا القياس بقى يعني هذا قياس لا يتطرق إليه إلا أهل العلم الكبار يعني رضي الله عنهم جميعا. فهذه أقيسة كلها صحيحة، كلها صحيحة، إما لأن النبي أقرهم صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق، أو أن هناك دليل أتى يثبت صحة هذا القياس كما في قصة أبي بكر في قياس الزكاة على الصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا حديث يعني الصحابة لهم علم به، يعني أبو بكر يعني لم يكن عنده علم بهذا الحديث، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة وإيه، فإذا هم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فإذا لم يفعلوا ذلك مفهوم مخالفة لم يعصموا دماءهم ولا أموالهم. وقاس الصديق رضي الله عنه ووافق قياسه نص كلام رسول الله، تعرف تنظر كيف بلغت علومهم رضي الله عنهم جميعا، كأنهم أشربت قلوبهم الكتاب والسنة، أشربت قلوبهم الكتاب والسنة رضي الله عنهم جميعا. أبعد هذه الأقيسة الماتعة وبعد هذا الإتقان الظاهر نترك ما كان عليه الصحابة ونذهب إلى أقيسة ذكرها الأصوليون في كتبهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولأن مبحث الأصولي في هذا المقام هل القياس يصلح أن يكون دليلا وحجة، وهل القياس يتعبد به أو لا، فنبحث في حجية القياس. وأنا أريد من إخواني هم يركزوا معي لأن البحث في حجية القياس هنتوسع فيه بعض الشيء من باب أن المسألة هتزيدك ساعة إن شاء الله. أنا كنت ناوي النهاردة أنتهي من القياس لكن قلت لا، وسع المسألة في باب حجية القياس حتى إيه يستفيد بعض إخواني. حجية القياس، هل القياس حجة ودليل شرعي يتعبد به ويجب العمل به أو لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال. القول الأول القياس حجة يجب التعبد به إذا ثبت حكمه يعني، وهو دليل من أدلة الأحكام الشرعية، دليل من الأدلة الشرعية المعتبرة بإثبات الأحكام الشرعية. وهذا القول فقول جماهير العلماء سلفا وخلفا رحمهم الله، واستدلوا على هذا القول بأدلة. الدليل الأول قوله تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما حدث ووقع ببني النضير قال الله تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. وجه الدلالة من الآية الاعتبار عند أهل اللغة هو تمثيل الشيء بنظيره وإجراء حكمه عليه ومساواته، فإذا أمر الله تبارك وتعالى بالاعتبار وكأنه أمر بالإيه؟ بالقياس. والمعنى اعتبروا أي قيسوا حال بني النضير الذي كان سببا في هلاكهم عليكم، يعني إن فعلتم مثل ما فعلوا نالكم ما نالهم. طبعا ولو قلنا هنا أركان القياس مكتملة، الفرع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل بنو النضير، الحكم الهلاك والطرد، العلة اللي هو لماذا ما الدليل على وجه الإلحاق، العلة التي كان سببا في الطرد إن وجدت فيكم وجد الطرد، التكذيب والتولي إلى غير ذلك. وهناك وجه قياس وجه دلالة آخر، هو أن نقول القياس هو مجاوزة حكم الأصل إلى الفرع، والمجاوزة بمعنى الاعتبار، لأن الاعتبار معناه العبور والانتقال من مكان إلى مكان. فإن كان الاعتبار والقياس بمعنى واحد، فإن أمر بأحدهما هو أمر للإيه؟ بالآخر، فاعتبروا أي قيسوا يا أولي الأبصار. فهذان وجهان للدلالة. الدليل الثاني قوله تبارك وتعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وهذا الدليل استدل به الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه. وجه الدلالة أن الله سبحانه وبحمده قد أقام مثل الشيء مقام الشيء، قال فجزاء إيه؟ مثل ما قتل من النعم، يعني جعله مساو له ولا مساو له، مع أنه مخالف له، تمام؟ فجعل مثل الشيء يقوم مقام شيء، فدل على أن حكم الشيء يعطى لنظيره، وأن المتماثلين حكمهما واحد. فهمت وجه الدلالة؟ الحمد لله. أو نقول أيضا في وجه الدلالة: أوجد الله تبارك وتعالى النظائر والأمثال، وأوكل الأمر إلى أهل الاجتهاد في تحقيق إلحاق النظير بالنظير، قال يحكم به ذو عدل منكم، وهذا ما يسمى بالقياس. مفهوم أوجد الدلالة ونشوفه. الدليل الثالث قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا استدل به ابن سريج من الشافعية على حجية القياس. وجه الدلالة: هناك نوازل، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هناك نوازل حكمها لا يدرك إلا بالقياس، فبعضها يدرك بإنزال المسألة تحت حكم العام، وبعضها لا يدرك إلا بالقياس. هذا وجه الإيه؟ الدلالة. ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم. ومعنى الاستنباط هنا القياس. قال لعلمه الذين يستنبطونه، أي لعلمه الذين يقيسونه منكم. واستدلوا أيضا بقول الحق تبارك وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذا الحديث، هذه الآية استدل بها ابن القيم على إثبات حجية القياس، فقال: القياس هو تمثيل الشيء بالشيء، فإن جاز في حق الله الذي يعلم كل شيء فهو من باب أولى في حق المخلوق. وهذا صراحة من أعجب أوجه الدلالة التي رأيته، دقة نظر عالية من ابن القيم. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: ضرب المثل الكفار والمشركين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ضرب لهم الإيه؟ الأمثال. فإن كان الله تبارك وتعالى جاز في حقه أن يضرب الأمثال وهو يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، يعني ماذا يلحق النظير بالنظير إذن؟ سبحان الملك، إن جاز في حقه أن يضرب الأمثال، فمن باب أولى العبد الجاهل يضرب الإيه؟ الأمثال. فالمثل أنت تضربه للتقريب لأنك لا تعلم، لكن الله تعالى الذي يعلم ضرب الأمثال، فمن باب أولى العبد، فمن باب أولى في المخلوق. الدليل الخامس قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا قياس متكامل الأقيام. فالفرع أهل أحد المصابين، أو أهل أحد المصابون. الأصل الأمم السابقة، الحكم الهلاك، العلة التكذيب. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عاقبة المكذبين هلاك، فانظروا، قيسوا، اعتبروا، إن فعلتم مثل ما فعلوا لحقكم ما لحقهم. وقال تبارك وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فقد احتج القرآن الكريم بهذه الآية على من أنكر البعث والنشور بالقياس على مبدأ الخلق وهو أهون عليه، وهذا ما يسمى بالقياس الأولى. يعني إن كنتم تؤمنون أن الله تبارك وتعالى بدأ الخلق من عدم فهو على إعادته مرة أخرى أيسر، هذا بالنسبة إليهم، وإلا في الكل عند الله هين سبحانه جل وعلا. هو بالنسبة إلى عقولهم هذا يسمى قياس الإيه؟ لولا كيف تؤمنون أنه أوجد الكون من عدم وتنكرون أنه يعيد الأمر مرة أخرى سبحانه جل وعلا. فقال تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، فقاس الإعادة على البدء، الإعادة على البدء. وكذلك من هذه الأدلة قوله تبارك وتعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. قاس تبارك وتعالى إحياء الأموات على، وهذا غائب، على مشاهد، ألا هو إحياء الإيه؟ الأرض بالزرع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا يدل على إثبات أو صحة الإيه؟ صحة القياس. أما من السنة فتثير صراحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة عن الصيام عن أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن يقول لهذه المرأة لما سألت عن الصيام يقول لها نعم صومي عن أمك، لكنه علمها في ضمن الإجابة أن الحقوق يقاس على بعضها على إيه؟ على بعض. فقاس حق الله، وهذا فرع، على حق الآدمي، وهذا أصل، حكم الأصل إيه؟ وجوب الوفاء، تمام؟ فقاس حق الله على حق الآدمي وأعطاه حكمه هو وجوب الوفاء لعلة جامعة. ما الدليل؟ ما البرهان على هذا الجمع؟ تعلق الذمة، انشغال الذمة. يعني أنت عليك 1000 جنيه، انشغل ذمتك بهذه 1000، عليك صلاة، انشغل ذمتك بهذه الصلاة، عليك صيام، انشغل ذمتك بهذا الصيام، بجامع انشغال الذمة. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال فدين الله أحق بالقضاء. والنبي كان يكفي أن يقول نعم، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بذلك بل الحق ليبين حجية القياس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ يعني هي إزاي بلونها كده وفيها أورق واللون الرمادي يعني. فقال أن ذلك، كيف أتيها هذا اللون ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال لعله نزعه عرق. فقال فلعل ابنك نزعه عرق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فممكن أن يقول له لا أخطأت، لكنه أراد أن يبين له عن طريق القياس، فدل ذلك على صحة القياس. أراد أن يبين له عن طريق القياس أن ابنه من صلبه، فقال فقاس الولد الذي لونه متغير عن لون الايه؟ عن لون ابيه على الابل، وهذا فرع، على الابل التي لونها متغير عن لون الاباء، وهذا اصل، تمام. حكم الاصل اثبات الحاق الابل بابائه، الحاق الابل بايه؟ بابائه. فكذلك الحق الابن بابيه. قلنا له ما الدليل يا رسول الله؟ ما الدليل؟ وكأنه جر الرجل جرا لكي يأتي بوجه الدلالة. قال لعله نزعه عرق. قال العلة سبب الولد متحد، سبب الولد هنا المني وسبب الولد هنا ليه؟ المني. فإن كان سبب الولد في الإبل هو المني ومع ذلك قد ينزعه عرق من جد سابق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فكذلك في هذا المقام سبب الولد عندك المني، فيلحق أيضا إيه؟ الحق أنه قد ينزعه عرق من جد سابق والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نكمل إن شاء الله تعالى الكلام عن القياس. كذلك أيضا من أدلة حجية القياس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها. إنني يقول لك وانا فين القياس هنا؟ عاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على اليهود أنهم لم يلحقوا أكل أثمان الدهون بإيه؟ بأكل هذه الشحوم والدهون. يعني إيه؟ اليهود قالوا الله حرم علينا أكل الشحوم، فماذا يفعلون؟ باعوا هذه الشحوم وأكلوا بأثمانها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاب عليهم ذلك أو لم يعد؟ عاب عليهم ذلك، واستحقوا لأنهم لم يقيسوا اللعنة. لم يستحقوا، استحقوا اللعنة لأنهم لم يقيسوا، بل سمي ذلك حيلة من الحيل غير الشرعية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فطالبهم، فكانوا طالبين بقياس أكل ثمن الشحوم أو الأكل بثمن الشحوم، وهذا فرع. وهذا إيه؟ فرع على الأصل، وهو أكل الشحوم إيه؟ نفسها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، أو أكل الشحوم نفسها. وهذا أصل حكمه الحرمة. فكانوا طالبين بإلحاق حرمة الأكل من ثمن الشحوم بالأكل من إيه؟ من الشحوم نفسها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يسوي بين حكم هذا وحكم هذا، لكن ما العلة؟ ما الجامع؟ لا، الانتفاع هو النجاسة اللي ينتفع به أو المحرم اللي ينتفع به. يقول أخوانا هنا في حاجة اسمها هي أن الثمن يؤكل به غالبا. الثمن ممكن تعمل أنت، ممكن ترتدي به ملابس، صحيح؟ صحيح؟ ممكن تسكن به، لكن غالب ما يستعمل فين؟ الأكل. غالب ما يستعمل فين؟ في الأكل. فألحق لأنه غالب ما يستعمل بالإيه؟ لكن لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الذي حرم ثمنها، حرم أكلها، حرم ثمنها؟ الذي حرم ثمنه، إذا حرم أكل شيء حرم إيه؟ ثمنه. الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. أن الثمن يؤكل به. إيه اللي هي من سنة حرمش؟ نعم، هي كله بالثمن. والأكل هو الغالب دخل ذلك أي تغليبا، ألحق به تغليبا، فهمت قصدي؟ وإلا فالأصل إن هو إيه؟ أصل الأثمان ده أمر محرم لغيره، مش محرم لذاته، خد بالك. لكن الثمن الله تعالى حرم الشحوم، حرم الخمر، ينفع بيع الخمر وأكل ثمنها؟ ما ينفعش. مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ولوهم هم بيعها وخذوا أنتم إيه؟ ثمنها. ولوهم هم بيعها وخذوا أنتم إيه؟ ثمنها. دي مسألة أخرى. لكن الشاهد عايز أقول لحضرتك إن هم كان المفروض يقيسوا الثمن على الأكل من الشحوم نفسها. ليه؟ بجامع إيه؟ أن الثمن يؤكل به غالبا. فإن كانت العلة في التحريم أن الشحوم تؤكل، فالعلة في التحريم في الثمن أنه إيه؟ يؤكل به غالبا. تيجي تقول لي طب والنادر؟ اقول لك النادر هنا ايه؟ لا حكم له، لان الغالب هنا هو له الايه؟ الحكم. فهمتني؟ تمكن العله لابد ان تكون متمكنه. ليه؟ لان في نص. تمام. ممكن ما هو تبع وقيس على الاخر. متبع ايه؟ تبع ايه؟ ما العلة في حرمة الشحوم؟ في الأكل. يعني أكلها حرام، وإلا فأنت لو دفعت بها بشيء تاني حرام. العلة في حرمة النجاسة، أنها نجسة. النجاسة تأكل النجاسة؟ لا، ما ينفعش تأكلها. ما ينفعش تحطها على ثيابك، لكن لو وضعت على ثيابك تطهرها. لكن تحرم انك تضعها فين؟ في اصابعك ولا حولك. طب ينفع تبيعها وتاكل ثمنها؟ يبقى هنا أنزلنا ثمن الطعام منزلة الإيه؟ الطعام. ليه؟ لماذا أنزلنا ثمن الطعام منزلة الطعام؟ ماشي، الثمن نفسه محرم؟ هو تحرق عمر قال له ألوم أنت بيعه؟ ها؟ مش قصدي، عمر قال له ملوم أنت بيعها. فأنا أقول لحضرتك ألحقنا ثمن الطعام المحرم بالطعام المحرم ليه؟ لماذا؟ أنت تأكل ورق، هتأكل ذهب، هتأكل فضة. طب ليه؟ لأنه يؤكل به غالبا، لأنه يؤكل به غالبا. فأنا محدش أطعم من فضة. الدليل 11، سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضا عن القبلة للصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته؟ قلت: لا بأس. قال: ففيما؟ عمر يسأله عن قبلة الصائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا بأس به، لا حرج، حلال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله يقيس، قال: رأيت لو تمضمضت ثم مججت الماء الصيام يفسد أو غير ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: لا بأس. قال: ففيما؟ يعني ألحق هذه بذات. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يلحق القبلة وهي فرع بالمضمضة وهي أصل، ها، في حكم قالوا هي لا بأس. ايه لا بأس به؟ يعني يجوز للايه للصائم بجامع. اختلف هنا الجامع، قيل الجامع ان المضمضة سبيل لسقوط الماء فين؟ فين؟ في الجوف، هي سبيل الفطر. كذلك ايضا القبلة سبيل لاستثارة الشهوة فيقع عليه على امرأته، قالوا ذلك. وقيل ان المضمضة يدخل فيها الماء، يدخل الماء في الفم ثم يمده صاحبه، وكذلك القبلة لربما يدخل ريقها إلى فمه فيمده مرة إيه؟ مرة أخرى، والله على أعلم. كذلك أيضا من هذه الأدلة قول عمر لأبي موسى الأشعري في كتابه الشهير، وهذا كتاب عمدة في باب السياسة الشرعية، وشرحه ابن القيم في إعلام الموقعين رضي الله عنه ورحمه، قال في رسالته، قال في كتابه لأبي موسى: الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال والأشباه، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق. هذا نص من عمر أنه أمر أبا موسى بالإيه؟ بالقياس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. كذلك قال الإمام المزني رضي الله عنه رحمه، والمزني هو تلميذ الشافعي المقرب، قال: إن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه، يعني إلى يوم الإمام المزني، قال: أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. بس من باب الطرائف الذي أذكرها لإخواني أن مختصر المزني كان في زمن من الأزمان ضمن جهاز العروس، يعني لما تجهز يوضع معها مختصر المزني، ولا نعمل جهاز ولا نعمل عروس. سبحان الله. كذلك أيضا الأدلة على حجية القياس تطول، فكل نص فيه ضرب مثل هو حجة على القياس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات أبقى من درنه شيء، فقال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فقاس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قاس الصلاة الخمس، الصلاة الخمس على الاغتسال من الايه؟ من النهر، واعطاها واعطاها الصلاة الخمس حكم الاغتسال من النهر. الاغتسال من النهر يطهر الدرن، يطهر الاخبث الحسية، فالصلاة تطهر الدرن والسيئات والاخبث المعنوية، تمام؟ بل جامع ان كل منهما طهرة، كل منهما طهرة، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم أصاب ركبوا سفينة فأصاب بعضهم عليها وبعضهم أسفلها، إلى آخر حديث. وهذا الحديث استخرج منه الفرع والأصل والعلة، الفرع والأصل. هذا الحديث فيه ثلاثة أقيسة، هذا الحديث فيه ثلاثة أقيسة استخرج منه الفرع والأصل والعلة في كل قياس من هذه الأقيسة الثلاث، وهذا واجب على إخواني حفظهم الله. كذلك أيضا أقيسة الصحابة رضي الله عنهم جميعا خير شاهد على ذلك، فقد قاسوا وأمروا بالقياس وأقروا من قاس أمام أعينهم، فها هو فهم الصحابة كما قال علي رضي الله عنه رضا عن الصديق قال رضياه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فكيف لا نرضاه دنيانا. فأعطى حكم الفرع وهو إمامة الصديق رضي الله عنه أرضاه لمن؟ لمن صديق الإمام الكبرى. تمام؟ حكم الفرع إمامة الصديق الكبرى أو إمامة الصديق الولاية العظمى اللي هي الخلافة يعني. تمام؟ هذا فرع قاسها على أصل وهي إمامة الصديق في الصلاة. حكم الأصل قبول إمامة الصديق أو تقديم الصديق في الإين؟ في الإمامة. بنص النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره أبا بكر فليصلي بالناس. ما العلة؟ العلة الجامعة بين هذه الإمامة وهذه الإمامة حتى تقبل هذه كما قبلت ذاك. فمن سمعت الصحابة قالوا قال رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا. العلة بقى أيوة الرضا في الكل الارتضاء بالاتباع. فالإمام إذا قال الله أكبر بتعمل أنت تتبعه. فإن كان صلى الله عليه وسلم رضيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصلاة ونرضاه نتبعه في الصلاة فنتبعه أيضا في أمور الإيه؟ الدنيا. فالكل إمام واتباع. وأيضا من هذه الأوجه الصلاحية في الكل. إن كان صالحا في إمامة المسلمين في الصلاة فهو صالح في إمامة المسلمين في أمور الدنيا. إن كان صالحا في أمور المسلمين في إمامة الدين فهو صالح في إمامة المسلمين في أمور الدنيا. من أوجه أيضا الجمع في ذلك أن الكل في كل منهما إمام ومتبوع. إمام وإيه؟ ففي الصلاة هو إمام ونتبعه في أمور الدين. كذلك أيضا في الدنيا هو إمام ونتبعه في أمور الدنيا. كذلك أيضا انظر لهذه المسألة يعني العظيمة. ورث أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أم الأم وترك أم الأب. ورث أبو بكر أم الأم وترك أم الأب. فقال له رجل يقال له عبد الرحمن ابن سهل بن حارثة قال لقد ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركته. أبو بكر ماذا فعل؟ ورث أم الأم ها ولم يورث أم الأب. يعني الاثنين لو اجتمع معا مات وترك أم وأم أب. فأبو بكر ماذا ورث؟ أم الأم وترك أم الأب. فالرجل أراد أن يجعله يعني يورث يعني يعطي الجدتين الايه السدس. يعني أراد أن يعطي الجدتين السدس. فقال فبيبين له يقول له أنت اديت أم الأم ده الأولى أنك تدي إيه. فإن ثبتت أم الأم فمن باب أولى أم الأب. بص بقى وجه القياس عنده إيه. قال إنك ورثته من امرأة لو ماتت ما ورث منها شيء. أم الأم هو يقرب لها إيه؟ ابن بنت. ابن البنت يعني ماتت وتركت ابن بنت يرث لا يرث. أم الأب لو هي التي ماتت هتترك هيبقى بالنسبة لها إيه؟ ابن يرث ولا ما يرثي؟ يرث كل الترك ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال إن تركت أم ورثت امرأة هو لو مات هي لو ماتت لا يرث منها شيئا وتركت امرأة هي لو ماتت يرث كل ما لها ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعادل الصديق رضي الله عنه وأرضاه وشرك بين أم الأم وأم الأب في الأمر. فقاس أم الأب وهذا فرع على أم الأم وهذه أصل وأعطاه الحكم. ما الحكم؟ أن ترث الميراث يعني. تمام؟ لعلة. ما العلة؟ القرابة. ممتاز. ده القرابة هنا أعلى. القرابة هنا إيه؟ أعلى. لأن القرابة من ناحية الأم أولى من قرابة من ناحية الأب ولا قرابة من ناحية الأب أولى؟ أولى الأب طبعا. خاصة والقاعدة عند الموريث أن من أدلى إلى الميت بأنثى لا يرث. ده الأصل صحيح. ومع ذلك فأم الأم هنا من المستثنات. من الإيه؟ من المستثنات. وأخ الأم أيضا من المستثنات. فطرقت الأصل وعدلت إلى الإيه؟ إلى الفرق. فمن باب أولى أم الأب. فمن باب أولى أم الأب. كذلك علي رضي الله عنه وارضاه قال إذا شرب، وهو يجتهدون في حكم شرب الخمر، قال إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى، يعني لربما افترى فرمى هذا بالزنا وهذه بالفحشة، نسأل الله أن يعافينا ولا يفترينا. قال فحد المفتري 80، حد المفتري القاذف 80. تمام. ماذا فعل علي رضي الله عنه وارضاه؟ قاس شارب الخمر على القاذف بجامع أن كل منهما سيفتري، كل منهما إيه؟ سيفتري. وهذا فيه دليل لفهم علي بن أبي طالب حيث أنزل المظن منزلة المئنة، يعني أنزل غلبة الظن منزلة اليقين، يعني أنزل غلبة الظن أن يفتري هذا السكران منزلة الإيه؟ اليقين. كذلك قاس ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أب الأب على ابن الابن، فقال ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا؟ يعني ابن الابن أنزله منزلة الابن يرث كما يرث الابن في حالة عدم وجوده، ويحجب ما يحجب الابن في حالة عدم وجوده. قال ولا ينزل أب الأب أبا، يعني في مسألة الإخوة، يعني الجد يرحمك الله هل يحجب الإخوة؟ هو صحيح، وهو مذهب الصديق رضي الله عنه، أو يشاركون معه له الأحظ. زيد بن ثابت رضي الله عنه قال يشاركون معه، فاعترض عليه، اللي يخليك تجعل ابن الابن في منزلة الابن يخليك تجعل أب الأب في منزلة الايه؟ الأب. وهذا قياس المساواة أو بنفي الفارق، فما الفارق؟ والله تبارك على أعلى وأعلم. قال ففي حجية القياس أقوام، ففريق أنكره شرعا، نعم، أي أن الأدلة الشرعية دلت على أن القياس ليس بحجة، وهؤلاء هم أهل الظاهر. وهناك فريق أنكر القياس عقلا، يعني قالوا الدليل العقلي المجرد ينفي القياس، يدل على أن القياس ليس بحجة، وهذا قول النظام ومن تبعه، وهذا لن نتعرض إليه أصلا، بل إن كلامنا مع أهل العلم، مع أهل الظاهر رضي الله عنهم جميعا. نبذة عن أهل الظاهر. أهل الظاهر قوم اقتصروا في الاحتجاج على ما جاء في ظاهر النصوص الشرعية، وحتى لا يفهم من ذلك أن الأئمة رضي الله عنهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأئمة الإسلام قبلهم وبعدهم لم يحتجوا بالظاهر، نقول لا، أخذوا بالظاهر، لكن الفارق بينهم وبين أهل الظاهر أن أهل الظاهر ولا حول ولا قوة إلا بالله لم يتجاوزوا الظاهر إلى المعاني والعلل، بل ألغوا كل المعاني والعلل. وبالمثال يتضح المقال، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه أو ثم يغتسل فيه. يقول ابن حزم رحمه الله فلو تبول في قارورة عزكم الله ثم صبها في الماء جاز ذلك، ولو تغوط عزكم الله جاز ذلك. هذا إلغاء شديد للإيه؟ للمعنى صراحة، هذا إلغاء شديد للمعنى. هو اجتحير، هو رجل يتمسك بالظهر رضي الله عنه وارضاه، لكن نحن نبين أن هناك مدرستان في استنباط الأحكام الشرعية، نبين أن هناك مدرستان في استنباط الأحكام الشرعية، مدرسة الظاهر، وهذا هو الأصل، وقد أجمع الأصوليون على أنه لا يجوز العدول عن الظاهر إلى المؤول إلا بقرينة حاكمة سليمة من المعارضة. هناك مدرسة أخرى في استنباط الأحكام الشرعية، وكلاهما سلفيتان، وهي العدول عن الظاهر للمعنى المراد، وذلك باحتفاف القرائن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقر الطريقتين في حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فقال قوم ما أراد منا إلا الإسراع، وهؤلاء ذهبوا تركوا الظاهر وذهبوا للمعنى للقرائن. القرائن منها إن الصلاة كانت على المكتبا موقوتة، هذه قرينة قوية، فأكيد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يصلي أحدكم العصر في بني قريظة ما قصد منا أو ما قصد إلا أن نسرع. قلنا لهم ما الذي حملكم أن تحيدوا عن الظاهر إلى المعنى؟ قلنا هناك محكم، قال إن الصلاة كانت على المنكر كتابا، وقال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم أي يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقته، هذا محكم. وقوم قالوا لا، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أراد منا ظاهر النص، قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وهذا كلامه هو أعلم الناس بكلامه، ولو أراد بخلافه لبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حق لا يجوز، وهذا في نظري هو الأصح، وهذا في نظري هو الأصح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر، ركز معي، ما أنكر على طريقة فهم الآخرين، مش لا أقول أنكر عليهم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر الأمر آخر، وإلا في الحق واحد لا يتعدد، لكن ما أنكر على طريقة فهم الفهوم، يعني ما قال لأحد لماذا عدلت عن الظاهر وذهبت إلى المعنى، ولم يقل الآخر لماذا أخذت بالظاهر ولم تعدل إلى المعنى بالقرينة، لم يقل ذلك، فدل على أن هذا الفهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كلا المدرستين معتبر، لكنه بإيه؟ بضوابط، وده هيأتيكم إن شاء الله تعالى عند الكلام عن دلالات الألفاظ والظاهر والمؤول بإذن الله سبحانه وتعالى. فنشأت مدرسة أهل الظاهر، خالفت هذه المدرسة في أصل أصيل من أدلة الأحكام ألا وهو القياس، وكفى بهذه المدرسة قوة أن يكون فيها داود الظاهري، وأن يكون فيها أبو محمد علي بن حزم رحمه الله رحمة واسعة، والذي توفي سنة 63 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأظهر من تكلم في القياس هو ابن حزم رحمه الله رحمة واسعة، وقد كتب قبله داود الظاهري رسائل لكنها لم تصل إلينا، لكن الذي يمكن أن نعتبره مرجعا لأهل الظاهر عند الكلام معهم في مناقشتهم هو كتاب الإحكام في أصول الإحكام للإمام ابن حزم رحمه الله رحمة واسعة، حيث بالغ رضي الله عنه رحمه في رد أدلة الجمهور وأدلة إنكار القياس رضي الله عنه ورحمه. لكن أنا ننبه على أن ابن حزم كان لسانه شديد على أهل السنة وعلى أئمة المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لذلك ترى كثير من المسلمين أو كثير من العلماء نحى قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكانوا يقولون يعني يستوي لسان ابن حزم وسيف الحجاج في الحدة، فين؟ في الحدة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولعل هذه الحدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هي التي جعلت ابن حزم يذهب هذا المذهب ويظل في بعض العقائد ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار من تقصيه المعلومة، فمن ابتلاهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته فموت قبل. والله ما رأيت أحدا من أهل السنة ولا من غيرهم اشتد على أحد من أهل السنة والجماعة إلا وابتلي، حتى ولو كان مخطئا، بين خطأه تشد عليه ليه؟ لماذا تطعم في نواياه؟ لماذا تسبه؟ أنت ما أجلسك الله تعالى هذا المجلس إلا لتبين الحق، لكن مقادير الناس لا يعلمها إلى رب الناس سبحانه جل وعلا، فربما هذا الذي تتكلم عنه قد حط رحله، تتهم بقى وأنت لا تفقه وأنت جاهل وأنت وأنت وأنت، سبحان الله، أما يكفيك أن تقول أخطأت غفر الله لي ولك والدليل 1 2 3، أما يكفيك، سبحان الله. طبعا ابن حزم قلنا حجته قوية جدا، لكنها باءت بالفشل، كتاب كامل قائم على مسألة هو أخطأ فيها من أخمص رأسي إلى مفرق قدمين، فسبحان الحكيم العليم. وتميز أيضا ابن حزم رحمه الله رحمه الله بقوة في الفقه والأصول، وكان على عناية بعلم الحديث رضي الله عنه رحمه، لكنه لم يكن بهذا الشأن العظيم. واستدل من أنكر حجية القياس بأدلة. الدليل الأول، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قالوا الحكم بالقياس ليس حكما لا بالكتاب ولا بالسنة، إذن فهو تقدم بين يدي الله ورسوله وهذا منهي عنه. استدلوا بقوله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قالوا اشتمل كتاب الله سبحانه جل في علاه على كل الأحكام الشرعية، والحكم بالقياس فيه تكذيب لهذه الآيات، فإن قال لهم قائل لا بل هناك أدلة أدل هناك أحكام شرعية وردت في السنة، قالوا القرآن دل عليها لما أمرنا باتباع السنة. قلنا لهم هناك أدلة أمر ثبت هذه الأدلة بالإجماع، قالوا القرآن دل عليها باتباع الإجماع ولم يدل على اتباع الإيه القياس. هكذا استدلوا، يعني هذا ما هم معرضون فيه لرسل أدلاتهم. يعني كذلك قالوا استدلوا بقول الحق تبارك على إن الظن لا يغني من الحق شيئا، قالوا القياس مظنون أو يقيني، القياس مظنون اجتهاد منك، وإلا فأنت تخلفني في القياس وأنا أخلفك في القياس، فهو مظنون. والظن منهي عنه بهذه الآية لأنه لا يغني من الحق شيئا. استدلوا بقول الحق تبارك وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وما أنزل الله يكون كتاب سنة إجماع، والقياس هو حكم بما تراه أنت، وهذا منهي عنه. خامسا استدلوا بقوله تبارك وتعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا والقائس لا يرد الأمر إلى الله وإلى الرسول بل يرده إلى رأيه وقياسه، وهذا باطل. وإن رد الأمر إلى غير الله ورسوله كان هذا باطلا. استدلوا أيضا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله وبرهة بسنة رسول الله وبرهة بالرأي، فإذا فعلوا ذلك ضلوا وأضلوا، وهذا حديث ضعيف في عثمان بن عبد الرحمن الزهري، قال الهيثمي متفق على ضعفه، وفيه جبارة ابن المفلس، وهو ضعيف كما قال الإمام السبكي رضي الله عنه ورحمه، ولو صح يأتيكم رد إن شاء الله تعالى في الرد. استدلوا أيضا بما رواه البزار عن أبي الدرداء مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحل الله في كتابي فهو الحلال، وما حرم فهو الحرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، وهذا حديث صحيح. فقالوا الفرع الذي تقيسون هل تعلمون له حكما؟ قالوا لا، قلنا لا نعرف له حكما، قالوا إذن فهو مسكوت عنه، فلو ألحقتموه بحلال أو ألحقتموه بحرام فقد حللتم ما حرم الله أو حرمتم ما أحل الله، وهذا كلام متين صراحة، لكنكم سينبري سيظهر كما سيظهر أمامكم أنه سيخر على هذا الكلام كله السقف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 70 فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال، وهذا حديث وإن ضعف ابن حزم رضي الله عنه رحمه بقية الحديث فقال هذا أصح ما ورد في هذا الباب. قال تفترق أمتي على 70 فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم، قال ظاهر هذا النص أن من يقيس الأمور برأيه قد جعله الله سببا للفتنة، فدل ذلك على حرمة القياس. كذلك أيضا استدلوا بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون وأبناء سبايا الأمم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، وهذا حديث ضعيف فيه سويد بن سعيد صدوق عمي فتلقن، وفيه ابن أبي الرجال صدوق وربما أخطأ. واستدلوا أيضا بما ورد من الآثار الكثيرة الوفيرة التي وردت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع من القياس، هكذا قالوا ما نقل عن الصحابة في ذم القياس كثير، بل قالوا هذا إجماع سكوت، والفريق الأول استدل أيضا هذا إجماع من الصحابة، قال حيث لم ينكر على هؤلاء الصحب الكرام أحد فصار إجماعا سكوتيا. قال أبو بكر أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله برأيي، هذا إنكار من الصديق رضي الله عنه أرضاه في خطبة جمعة على أن يقول بالرأي ولم ينكر عليه واحد من صحابة رسول الله. وقال عمر إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. إجماع السكوت هذه الأدلة التي نذكر يعني ذكرت ولم ينكر عليهم أحد. وقال وإياكم والمكايلة، فقالوا وما المكايلة؟ قال المقايسة، قالوا هذا نص على تحذير عمر من القياس. وقال علي رضي الله عنه وارضاه لو كان بالرأي أولى من السنة لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. قال انظروا، فإذن أطلق يقول لو كان رأي أولى من السنة. وقال ابن مسعود يذهب قراءكم وصلحاءكم ويتخذ الناس رؤوسا جهالا، ماذا يفعلون يا ابن مسعود؟ قال يقيسون الأمور برأيهم. وروي نحوه عن ابن عباس، وقال ابن عباس أيضا في قوله ونحكم بينهم بما أنزل الله، قال ولم يقل بما رأيت، ولو جعل لأحد أن يحكم برأيه لجعل ذلك لنبيه. ونحكم بينهم بما أنزل الله، إن كان هذا النبي مأمور أن يحكم بما أنزل الله، ولا فلو كان الحكم برأي لأحد لكان أولى به أن من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إياكم والمقايسة، فإنما عبدت الشمس بالمقاييس. وقال ابن مسعود وإذا قلتم في دينكم في القياس فقد أحللتم كثيرا مما حرمه الله وحرمتم كثيرا مما أحله الله. استدلوا أيضا الدين 11، قالوا القياس أمر ظني فيؤدي إلى النزاع، والله تبارك وتعالى يقول ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يبقى والخلاف يؤدي إلى النزاع إذن فالاستغفر الله، والقياس يؤدي إلى النزاع إذن فالقياس منهي عنه لأن النزاع منهي عنه. كذلك الحديث 12، قالوا القياس مبني على التعريف والشرع قائم على التعبد والتحكم. قلنا لهم ماذا تقصدون؟ قالوا القياس مبني على التعليل، أي مدار الحاق الفرع بالأصل هي العلم، وهذا ليس بسديد. قالوا هذا ليس بسديد، فإن الشرع قائم على التعبد، حيث أنتم تقولون الشرع لا يفرق بين المتماثلين ولا يسوي بين المفترقين. قلنا لهم نعم. قالوا ولكننا وجدنا أن شرع الله سوى بين المختلفين وفرق بين المتماثلين، فدل ذلك على أنه قائم على التعبد ليس قائم على الإيه؟ على التعليل. قلنا لهم دللوا، قالوا أدلة. فمن هذا طبعا أخونا ابن حزم ذكر أمثلة كثيرة ما يعني يزيد على 10، أنا سأذكر 3 في كل واحدة، لكن حقا هذه الأمثلة لابد أن ترجعوها. لماذا؟ لأنها تصح أن تكون مثالا في قمة الإتقان لمن أراد أن يتقن باب الأشباه والنظائر، يعني مادة الفروق الفقهية هي النظائر، يعني الفروق الفقهية، وهذه المواد التي لا يتقنها إلا الجهابذة الصيارفة، وهذا فضل من الله ومنا سبحانه وتعالى. قال فمثال الأول، يعني مثال الأول يعني سوى بين، فرق بين المتساويين. قلنا له أين؟ قال قصر الصلاة الرباعية دون الثنائية والثلاثية. لماذا يقصر الصلاة الرباعية في السفر ولا يقصر الثنائية والثلاثية مع أن الكل صلاة؟ هذه صلاة وهذه صلاة، وقصر هذا ولم يقصر هذه، ففرق بين المتماثلين. قلنا هل عندكم شيء آخر؟ شيء آخر؟ قالوا نعم. قالوا فضل بعض الأمكنة على الأمكنة والأزمنة على الأزمنة، مع أن الكل أرض وأن الكل إيه؟ ليل ونهار، ما الفارق؟ هذا ليل ونهار وهذه أرض، فما الفارق؟ هذه تشرق عليها الشمس وهذه تشرق عليها الشمس، هذا يسير الناس عليها وهذه يسير الناس عليها، هذه يعيش الناس فيها هذه يعيش الناس فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما الفارق؟ ففضل بعض الأمكنة على الأمكنة مع أنها متساوية، ففرق بين المتساوين. قلنا لهم هل عندكم شيء آخر؟ قالوا نعم. أوجب قضاء الصوم على الحائض ولم يوجب قضاء الصلاة، فما الفرق؟ هذه لما حاضت امتنعت عن الصلاة كما امتنعت عن الصيام، فلماذا أمرتها بقضاء الصيام ولم تأمرها بقضاء الصوم بقضاء الصلاة مع أن الكل متساوي، حيث أن الكل قد تعلقت الذمة به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا وهناك أوجه كثيرة. قلنا لهم الحمد لله نستفيد بما ذكرتم. قالوا عندنا الشرع قد ساوى بين المختلفين. قلنا لهم أين ذلك؟ قالوا سوى الشرع بين قتل الصيد في الحج عمدا وخطأ، وهذا بلا أدنى شك فارق. هل يسوى بين العامد وبين الخاطئ؟ رجل وقع فقتل صيدا ورجل اصطاد صيدا، هل يسوى بين هذا وذاك وهذا مختلفان؟ قالوا سوى الشرع بينهما في وجوب الضمان مع أنه مختلفان، فسوى بين المختلفين. قالوا أيضا أنه سوى بين الصبية المتوفى عنها والكبيرة، أو الكبيرة امرأة كبيرة في السن أو دخل بها زوجها، هذه المرأة التي لم يدخل بها أو غير ذلك. لماذا هذه 4 أشهر و10 وهذه 4 أشهر و10 وهذه مختلفة عن تلك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسوى بينهم. قالوا أيضا سوى بين التراب والماء، سوى بين التراب والماء، فجعل التراب كالماء مع وجود الاختلاف. يعني هل التراب هو كالماء؟ أظهر اختلاف إن ده سائل وهذا جامد، هذا سائل وهذا جامد ومع ذلك سوى بينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل الماء يطهر وينظف، هل التراب يطهر وينظف أو يزداد الأمر سوء؟ يزداد الأمر سوء ومع ذلك سوى بينهم، هذا مختلفان وسوى بينهم. نقول الصحيح الراجح وبالله التوفيق وقول جماهير أهل العلم رضي الله عنهم سلفا وخلفا، لأن القياس حجة شرعية ودليل معتبر يتعبد به، بل يجب التعبد به متى ظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. لكن لإظهار القول الصحيح الراجح في مثل هذه المسائل الضخام العظام، لابد أن يتكلم المتكلم بما يسمى بتحرير أو تحديد سبب النزاع. تحديد سبب النزاع يعني لماذا هذا النزاع الشديد بين أهل علم الجماهير وبين مدرسة أهل الظاهر. ونحن نعتقد أن في الكل أن الكل يريد ربه تبارك وتعالى ويريد الوصول الحق، وأن الكل معهم أدلة ظاهرة صراحة، لكن وكأن كل جانب نظر إلى ناحية غير التي يراها الآخر، فهذا الذي حدث به خلاف. لذلك عليك أن تدقق في مثل هذه المسائل العظام حتى تخرج بقول أقرب إلى الصواب. فنقول وبالله التوفيق سبب محل النزاع هل القياس إظهار للحكم أو تأسيس للحكم؟ هل القياس إظهار لحكم الله في هذه المسألة أو هو اجتهاد مني في تأسيس حكم لهذه المسألة؟ فلو كان اجتهادا مني أقول أنت لست أهلا ولست ممن يشرعون الأحكام. وهذا ما ذهب إليه من ابن حزم وعليه كل مدار أدلته. أما لو قلت أنا لا أشرع، أنا فقط أظهر حكم الله، أخرج حكم الله في المسائل، وهذا نظرة من جماهير أهل العلم رضي الله عنهم. فعلينا أن نحدد هذا، إن حددت هذا وأتقنته صار تستطيع أن ترد على كتاب ابن حزم من أوله إلى آخره من غير مبالغة. والحق والعلم عند الله سبحانه وبحمده أن القياس إظهار للحكم لا تأسيس، ودليل ذلك وبرهانه أقيسة من الصحابة التي أقرها عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، بل وأنكر على زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه لم يقص رضي الله عنه وارضاه، أنكر عليه ذلك. فالأدلة السابقة تدل على أن القياس كان إظهارا لحكم الله سبحانه جل وعلا، وهذه الأمور وإن أخفاها رب العالمين سبحانه جل وعلا فلأن الكتاب لن يتحمل أن يعني الكتاب القرآن الكريم لو فيه كل نازلة من النوازل كم سيكون حجمه؟ كبير. كم ستكون حجم السنة؟ هذا سبب. السبب الثاني ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أن هذه الأحكام المذكورة في الكتاب يظهر الله تبارك وتعالى من يتبع الحق ممن يتبع الهوى. أمر الثالث يظهر الله تعالى تفاوت مراتب الناس، هذا مجتهد مصيب، هذا مجتهد مخطئ، هذا رجل لا ينام الليل ولا يأكل بالنهار حتى يستخرج مسألة واحدة، والثاني يعني متى تيسر له ذاكر ومتى لم يتيسر لم يذاكر. هل يستويان عند رب العالمين سبحانه جل وعلا؟ لا والله لا يستوي من أتقن ومن صدق ومن بحث ودقق النظر يصل إلى الحق، ومن تجرد في كل مسألة فقهية ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخوان إحنا عندنا ضرر كبير جدا جدا جدا يصيبنا، أننا إذا تبنينا قولا من الأقوال فسمعنا الآخر يتكلم بخلافه صار وكأن على قلوبنا أقفال. يا أخي ليس هذا هو طالب العلم. طالب العلم عنده نهم عمد الإسفنجة، يمتص أي حاجة تخيلها أو لا تخيلها، يمتص أي شيء. هذا هو قلب طالب العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيمتص. وإلا فكيف غير الشافعي منهجه لو كان يفكر بنفس تفكيره؟ كيف غير الشافعي فقهه لو كان يفكر بنفس تفكيره؟ كيف رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عن أكثر من مسألة لو كان يفكر بنفس تفكيره؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ يتكلم يقول والله يا شيخ أنا لم أقتنع. لا، أنت لن تقتنع لأنك أغلقت قلبك بأقفال. أغلقت قلبك بإيه؟ بأقفال. فتظن أن الدليل الآخر ضعيف، وأنت أصلا لم تعي الدليل الآخر ولا منزعه ولا مخرجه ولا مدخله ولا كيف أنيط ولا كيف تعلق خالص. ثلاثة لم يعلمنا من جل أمر دينين. وعليه فإن علمت أن القياس إظهار لحكم الله لا تأسيسا لحكم من الأحكام الرد على ابن حزم. أطلب بس من إخواني يذكروا الدليل الأول ورد على طول. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قلنا القياس إظهار للحكم وليس تأسيس، فهو إظهار لحكم من؟ لحكم الله ورسوله. فبالتالي إن قد تقدمت بين يدي الله أو عملت بما أمرني الله به، عملت بما أمرني الله به. الدليل الثاني القرآن فيه بيان لكل شيء، ومن بيان القرآن أنه أمرني بالقياس فاعتبروا يا أولي الأبصار، ومن بيان القرآن أنه قاس، قال قاس المبدأ، قاس الميعاد على المبدأ، قاس إحياء الموتى على إحياء الأرض. قال تعب الأدلة الثالثة إيه؟ إن الظن لا يغني من حق شيئا. قلنا إن تنزلنا معكم وقلنا أن القياس كله ظن، والقياس ليس بعضه إيه؟ بعضه فيه قطعي. لو تنزلنا معكم نقول تعبدنا رب العالمين بغلبة الظن إن تعذر تعذر اليقين والدليل، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. قال العين وكاء السهم، فمن نام فقد استطلق الوكاء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل المئن منزلة، أنزل المظن منزلة المئن. أنت اليقين أخرجت ريحه أنت نام أو لم تخرج اليقين؟ اليقين لا أعرف. اليقين يقين تتعذر عليك فتنزل غلبة الظن وأن الأعضاء قد ارتخت، فباحتمالية خروج الريح عزكم الله تعالى وارد بقوة وشاد بقوة، فأنزل المظنة غلبة الظن منزلة المنة اليقين خروج الريح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم إلى فرجه ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ. ماذا؟ ما العلة؟ ما العلة؟ العلة أنه سبيل استثارة الشهوة ونزول المذي وغير ذلك. قلنا وهل كل من أمسك يعني أستغفر الله يعني أفضى بيده إلى فرجه ينزل؟ قلنا لا، بل إن الله تعالى أنزل المظنة غلط الظن منزلة المئنة، منزلة المئنة. هذا إن تنزلنا، ومع ذلك فنقول وحتى لو كان القياس مضمون فهناك من الأدلة الشرعية ما هو أيضا مضمون الدلالة، فهناك أقوام احتجوا بنفس الحديث، فهناك أقوام فهموها كذا وهناك فهموها هكذا. يعني قال حتى يرجع كل عظم إلى مكانه. قال بعض أهل العلم إذن السنة أن يرسل اليدين بعد الرفع من الركوع لأن أصل العظام أن اليد مرسلة. وقال بعض أهل العلم لا، السنة أن يقبض بعد الرفع من الركوع لأن حاله قبل الركوع كان قابضا. هذا قوله مظنون أو يقيني، وهذا قوله مظنون أو يقيني. الكل قوله مظنون وكل استدل بحديث. فمسألة الظن أو عدم الظن لو كنا الظن لا يغضب من حق شيئا إذن لا نستدل بالآيات، بل إن أغلب المسائل الفقهية مظنونة كما قال الشافعي قول صواب يحتمل الخطأ وقول الآخر خطأ يحتمل الصواب. أدل ذلك وقل أقول والقياس حكم بما أنزل الله على غلبة ظن المجتهد الذي تعبدنا الله تبارك وتعالى باتباع غلبة ظنه عند تعذر اليقين، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الذي لذلك فردوه إلى الله ورسوله. ونقول القياس رد إلى الله والرسول لأن القياس إظهار الحكم لا تأسيس للحكم. الذي يليه حديث برهة بالكتاب برهة بالسنة برهة بالرأي، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف فيه كما ذكرنا من قال فيه هيثمي متفق على ضعفه. ولو قلنا بصحته نقول هذا الرأي المذموم الذي يكون مصادما لنص، وقد اتفقت كلمة المسلمين رضي الله عنهم جميعا على أن ما إذا خالف القياس الكتاب والسنة يعني خالف النص فهو قياس فاسد الاعتبار، وهذا ليس محل النزاع. إذا في محل نزاعنا تمام. والدليل من الحديث على أن المقصود بالرأي هنا هو الرأي الفاسد المصادم الكتاب والسنة، قال تعمل أمتي برهة بالكتاب، تعمل أمتي برهة بالسنة، تعمل أمتي برهة بالرأي، يعني تركوا الكتاب والإيه والسنة وصادموا وتركوهم وعملوا بين بالرأي، وهذا باتفاق المسلمين رأي مذموم لا يعمل به، هذا ليس محلا في النزاع أصلا. كذلك استدلوا مش مشايخ استدلوا به، قلنا ما أحل الله في كتابه فهو الحلال وما حرم في كتابه فهو الحرام وما سكت عنه فهو عفو. نقول والقياس مما حرم الله في كتابه أو أحل الله في كتابه، لماذا؟ وليس مما سكت عنه، لماذا؟ لأن القياس كما قررنا هو إظهار لحكم الله وليس تأسيسا للحكم الذي لذلك. تفترق أمتي ثم ذكر منهم قوم يقيسون الأمور بآرائهم سبب للفتنة. نقول هذا أيضا يحمل على القياس الإيه؟ المذموم الذي يصادم النص، والحديث في سياقه دليل على ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة بالقياس يدل على أنهم قاسوا رضي الله عنهم جميعا، فدل ذلك على أن ما ورد مذموما كان في القياس المصادم النص أو القياس المذموم. الحديث الذي لذلك لم يزل أمر بني إسرائيل معتذرا حتى ظهر فيهم المولدون أبناء السبايا، هذا حديث ضعيف، ولو صح فهو أيضا كسابقي، يعني يعملون بالرأي المصادم للنص. أدلة الصحابة بقى رضي الله عنهم جميعا هذه تحمل على القياس المذموم، وأنا أتعجل صراحة من ابن حزم أنه يروي ذلك عن الصحابة ويستدل بذلك عن الصحابة، وكأنه رضي الله عنه أرضاه غاب عنه أن عمر رضي الله عنه أرضاه هو رأس في باب القياس، ورسالته إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه حجة في القياس سبحان الملك. فإذا ذم عمر رضي الله عنه أرضاه القياس في موطن وأمر بالقياس في موطن، فدل أن الأمر الذي الموطن الذي أمر به غير الموطن الذي نهى عنه، فهذا هو القياس المذموم. وقاس أبو بكر رضي الله عنه أرضاه أول قياس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو قياس الصديق رضي الله عنه وارضاه، أليس كذلك؟ قل بلى وكذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقيس ابن عباس أو يعني أعلى من أن تخف، بل قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل نقلي أو حيازتي، قال ولا أرى كل شيء سوى الطعام، ألحق بقية المبيعات بالطعام بجامع الخراج بالضمان، بجامع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح مالا يضمن، يعني هو نظر إلى العلة في منع الطعام قبل قبضه أنه ربح مالا يضمن، لم ينظر إلى علة الملكية أنه يصرع عليه الفساد أو غير ذلك، والعلة الحنفية لا نظر قال أن هذا فيه ربح من غير أن، وهذا موجود في الطعام وغير الطعام فقاس رضي الله عنه ورحمه، وهذا قياس بديع صراحة رضي الله عنه جميعا. لكن أنا أقصد أن كل الصحابة التي ورد عنهم ذم القياس هم أنفسهم قاسوا رضي الله عنه جميعا وما أنكر عليهم أحد، فدل ذلك على أن قياسهم قياس الذي ذموه القياس الفاسد المصادم للنص، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل قال ابن عباس من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله تعالى. قال من أحدث رأيا ليس في كتاب الله، فإن أحدث رأيا في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح. هو بين هنا إحداث الرأي المصادم لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والقياس كما سبق مضت السنة وبل ومضى الكتاب به وسبقت الأدلة على ذلك. ويرد ما ذكره ابن حزم من نهي الصحابة أو إنكار الصحابة أقياس الصحابة أنفسهم، بل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه الذي استدل بكثير من أقواله قاس قياس الشبه الذي هو من أضعف أنواع الأقياس، قاس قياس الشبه كما سيأتي إن شاء الله في معنى لما قص من يذكرني قص فيه قياس الشبه ممتاز. امرأة توفي عنها زوجها وقبل الدخول ما لها، هل يلحقها بالمتوفى عنها زوجها؟ هل يلحقها بالمتوفى عنها زوجها أو يلحقها بالمطلقة قبل الدخول؟ المسألة دائرة في المهر، وهل المهر مستحق بالعقد ولا مستحق بالوطأ؟ نظرا بليغا رضي الله عنه ورحمه، وسنعيش شرح هذه المسألة إن شاء الله تعالى في قصة الشبه بإذن الله سبحانه وتعالى، ونبين كيف مال بالكفة ناحية عن ناحية أخرى ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكيف أن اجتهاده وافق نص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا قياس، وكان قياس الشبه، هو من أضعف أنواع القياس. لكن هؤلاء لا يقال عنهم ضعيف، ولا يقال عنهم هم الصيارفة النقاد أهل الأصول والإتقان رضي الله عنهم جميعا. هكذا علم الأصول يتعلم، غير ذلك ليس هناك علم يسمى علم الأصول. الحديث السلام بيه تاني، ولا تنزعوا فتفشلوا تذهب بحكم. قلنا وأيضا لو أخذنا بالكتاب والسنة يؤدي ذلك أيضا إلى النزاع، والدليل على ذلك الأقوال المختلفة يؤدي ذلك إلى الإيه؟ إلى النزاع. فهل في هذه الحالة نأخذ بالكتاب والسنة؟ فالنزاع المذموم، النزاع المذموم الذي يترتب عليه الفشل، ليس نزاع نابع عن اجتهاد، ليس نزاع نابع عن اجتهاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلا فما من أحد من أهل الإسلام أنكر على أحد من أهل الإسلام في مسألة اختلاف سائق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلا في عهد الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وكانت المسألة لظهور السنة، يعني كان خلال إنكار لظهور السنة. أما في مسألة متنازع فيها، والمسألة فيها رأي وجذب وأخذ، ما كانوا يفعلون ذلك رضي الله عنهم جميعا. الدليل الثاني عشر أننا نقول لهم هناك الأدلة التي الأمثال التي ذكرتموها أن الشرع سوى بينها وهي مختلفة، أو فرق بينها وهي متساوية، نقول أخطأتم فيها ولم تدققوا النظر في مثل هذه الأمور. فأولا الأدلة الأمثال التي ذكرتموها أن الشرع فرق بينها وهي متساوية، الصلاة الربعية، الصلاة الثنائية، الصلاة الثلاثية، كلها صلاة فهي متساوية، لكن الشرع، فنقول الصلاة وإن كانت هي صلاة، صلاة رباعية، صلاة ثنائية، صلاة ثلاثية، كلها صلاة، لكن الشرع الحنيف هم قالوا فرق بينهم فقصر الرباعية دون الثنائية والثلاثية. قلنا أخطأتم، وإن كان كل صلاة لكنها غير متساوية. أول فارق أن هذه رباعية وهذه ثنائية وهذه ثلاثية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والقصر كان للتخفيف، والتي تحتمل التخفيف هي الرباعية دون الثنائية والإيه والثلاثية، وهذا فارق، وهذا فارق. فقد أخطأتم لما قلتم هم متساوون. كذلك قالوا الأمكنة والأزمنة متساوية، الأرض هي الأرض، اليوم هو اليوم، الشمس هي الشمس، القمر هو القمر، إيه ما الفارق بين رمضان وغيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا لهم ليس الأمر كما تقولون، بل هناك فارق. كما تقول أنت في البشر، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم من لحم ودم؟ أليس جلده كجلدك؟ أليس يتنفس كما تنفس؟ أليس أعضاؤه كأعضائك صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك يتبرك به صلى الله عليه وسلم ولا يتبرك بك، يتبرك به ولا يتبرك بك، يتبرك بآثاره ولا يتبرك بك. فذاته مباركة ليست كذات غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخطأتم إن بين الله تعالى أن هذا الزمن فيه بركات، إذن فهذا الزمن فيه بركات. أما عن كيفية البركات وغير ذلك فهذا لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه جل وعلا. وقد ظهر لكم النبي كالبشر، هو بشر، قل إنما أنا بشر إيه؟ مثلكم، مثلكم يوحى إليه، لكن ذاته مبارك ليست كذات غيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك قالوا الصلاة الصلاة أمرت الحائض بأن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا فارق. قلنا لا، هناك فارق، الصوم يأتي مرة واحدة في العام، فبالتالي المرأة تتعرض للفطر كم مرة؟ الصوم يأتي مرة واحدة في العام، فالمرأة تتعرض للفطر كم مرة؟ مرة. لكن الصلاة كل يوم، فالمرأة تتعرض لترك الصلاة كم مرة؟ 12 مرة، 12 مرة. هي بتحج كم مرة في السنة يا شيخ؟ كله ازاي يعني 12 مرة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أليس هذا فارقا؟ أليس هذا فارقا؟ هذا فارق. فقضاء الصيام أهون وأسهل من قضاء الصلاة للمشق. كذلك قالوا هناك أحكام مختلفة سوى الشرع بينها، منها من اصطاد عامدا أو اصطاد خطئا عليه الضمان. قلنا قد سوى بينهم في خطاب الوضع وهو متساوي، ولو يسوي بينهم في خطاب التكليف لأنه مختلف، سوى بينهم في خطاب الوضع انه متساوي. ما التساوي في خطاب الوضع؟ اذا وجد السبب وجد المسبب. هذا له علاقه بالمكلف ولا له علاقه بالوضع؟ فتساوى الامر عند العمد وعند الخطا. وجد وجد السبب وجد الايه انا وجد النتيجه فهذا تساوي. هذا ايه؟ لذلك كان ضمان على الجميع. لكن هل الاثم والحرمه على الجميع؟ لا، لوجود اختلاف. هذا قصد هذا غير ايه؟ غير قصد. فنقول هنا الكل ضمن لان الكل قد اتفق في خطاب الوضع. وجد السبب ها او وجد الموجب للضمان في كل من العامد والايه والخاطئ فتساوي فتساوى الحكم. كذلك قالوا المرأة المتوفى عنها زوجها الكبيرة والصغيرة سواء. قلنا لأن الحق حق الزوج فيشترك فيه الكبيرة والإيه والصغيرة، يشترك فيه الكبيرة والصغيرة. قالوا أيضا سوى بين التراب والماء. قلنا أخطأتم حتى في هذا، أخطأتم أن الشرع لم يسوي بين التراب والماء وسوى بين التراب والماء. أكبر دليل على أنه لم يسوي بين التراب والماء أنه لم يصار يجوز استعمال التراب في وجود الماء. فده الذي يقع أنه هناك فرق، ده الذي يقع هناك أنه فرق. الأمر الثاني أن استعمال الماء أصل والتراب رخصة، رخصة اختلف أهل العلم في التيمم هو رخصة أو غير ذلك. يقول هو بدل يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والأصل في التراب المسح، والأصل في الماء الغسل. كل هذه فوارق. فمن أين أتيتم بأن سوى بين التراب والماء ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذا له أعضاء وهذا له أعضاء، هذا له أعضاء وهذا له أعضاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما كان الخلاف كان الاختلاف في الأحكام، كان الاختلاف في الأحكام، فلم يكن متساويان، لم يكونا متساويين أصلا حتى تقولوا متساويان فارق بين الأحكام. نقول لا، ده فارق بين الأحكام لأنهما في أصل الأمر إيه؟ لأنهما مختلفان. وأختم حجية القياس بمناظرة دارت بين أبي العباس بن صريج الشافعي رحمه الله وبين محمد بن داود الظاهري رضي الله عنهم ورحمهم جميعا. قال له أبو العباس: أنت تقول بالظاهر وتنكر القياس، فما تقول في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى؟ فقال له: فمن يعمل مثقال نصف ذرة فما حكمه؟ قال: فسكت محمد طويلا. فقال له: أبلعني ريقي. قال: أبلعتك دجلة. قال: أنظرني ساعة. قال: أنظرتك إلى قيام الساعة. وافترق رضي الله عنهما. نتهي بهذا القدر. هذا رب العلم لا يسمى فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.